بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه ليلة 23 من شهر شوال من سنة 27 و400 وألف في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي، نعقد الدرس الثالث من دروس شرح الأزهرية، وفيه نتكلم يا إخوان على ما كنا بدأنا به في الدرس الماضي، وهو باب المعرب والمبني. وكنا قد أخبرناكم من قبل أن هذا الباب سيكون الكلام عليه إن شاء الله من رسالة الموطأ في الإعراب، لطريقة الإعراب. تكلمنا من قبل على هذا الباب، فبينا المراد بالمعرب والمبني، وذكرنا أيضا أهمية هذا الباب، وأهميته تأتي من كون أغلب القواعد العامة مذكورة فيه، وأيضا طريقة الإعراب تضبط بمعرفة هذه القواعد، وسنذكرها إن شاء الله في هذا الباب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى حصر المعربات والمبنيات حصرا، لأننا ذكرنا يا إخوان أن تعريف المعرب والمبني هذا يبين الظاهرة، ظاهرة المعرب والمبني يبينها، يفهم الطالب المراد بالمعرب والمبني في اللغة، لكن التعريف لا يحصر المعربات والمبنيات. والمطلوب من طالب النحو أن يعرف كل كلمة في العربية أمبنية هي أم معربة، والسبب في ذلك أن المعربات لها أحكام نحوية وطريقة إعراب ومصطلحات خاصة بها، وكذلك المبنيات، فلا بد من التفريق بين المعربات والمبنيات تفريقا واضحا، ولا يكون ذلك إلا بطريق الحصر. هذه هي المسألة التي كنا توقفنا عندها في الدرس الماضي، حصر المعربات وحصر المبنيات. وذكرنا يا إخوان أن حصر المعربات والمبنيات سيكون من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، يعني سنستفيد من الضرورة الأولى نحو، وهي تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، سنستفيد منها في حصر المعربات والمبنيات. فالكلمة يا إخوان إما اسم أو فعل أو حرف، أما الحرف فعرفنا حكمه من حيث الإعراب والبناء، والمتصور في الحكم عقلا أن تكون الحروف إما مبنية كلها أو معربة كلها أو بعضها معرب وبعضها، هذه هي العقلية المتصورة، لكن الواقع اللغوي يبين أن الحروف من أي هذه الأقسام العقلية المتصورة، نعم يا إخوان، مبنية كلها، معربة كلها، بعضها مبني وبعضها معرب، نعم مخلد، ما حضرت أو ما رجعت، راجع، المراجعة حياة العلم. نعم يا أخي، كلها مبنية، كلها مبنية، كل الحروف مبنية، والحروف عرفناها من قبل وميزناها عن غيرها وذكرنا شيئا من الأمثلة عليها. فحروف الجر 20 حرفا كلها مبنية، ونصب المضارع كل حروف نصب المضارع مبنية، وكل حروف جزم المضارع مبنية، وأيضا من الحروف قد، من الحروف، ومن الحروف تاء التأنيث في ذهبت وجلست، ومن الحروف حروف العطف الواو وأو وثم والفاء، ومن الحروف حروف الندى ياء والهمزة وأيا، ومن الحروف حرف الاستفهام هل والهمزة، وهكذا كلها مبنية انتهينا منها. الأفعال، أما الأفعال فسبق أن ذكرنا في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أن الفعل ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع، وعرفنا التمييز بينها. أما الماضي، نعم يا أخي، فمن حيث الإعراب والبناء كله مبني، الماضي كله مبني كذلك، نعم. والأمر، نعم، كله مبني أيضا. إذن فالحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة كل أفرادها مبنية، كل أفرادها مبنية. انظر، هذه الكلية هي التي ستؤثر فيما بعد في الأحكام العربية، سنستفيد منها. انظر النحو بعضه يبنى على بعض، لأن بنينا الضرورة الثانية تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني على الضرورة الأولى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. عندما نصل إلى الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم نرى أنها تقوم وتبنى على تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني، والذي يؤثر فيها هذه الكلية. فالحروف كلها مبنية، والأمر كله مبني، والماضي كله مبني. طيب، ويبقى المضارع. المضارع، نعم يا أخي، بعضه مبني وبعضه معرب، إذا ليست فيه كلية، بعضه معرب وبعضه مبني. فهو معرب، الأكثر فيه أنه معرب، أكثر الأفعال المضارعة معربة، إلا في حالتين: الأولى إذا اتصلت بها نون النسوة، والثانية إذا اتصلت بها نون التوكيد. إذا اتصلت إحدى النونين النسوة والتوكيد بالمضارع بني، وإن لم تتصل به إحدى النونين فهو معرب. طيب، ذكرنا كل ذلك من قبل، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الاسم، ودائما أكثر بحث النحويين في الاسم، أما الحرف والفعل فالكلام فيهما قليل، سنعرف ذلك عندما نصل إلى مواقع الكلمة في الجملة، نعرف السبب. الاسم من حيث الإعراب والبناء، الاسم من حيث الإعراب والبناء، نعم يا أخوان، الاسم بعضه معرب وبعضه مبني، فهو في ذلك، نعم، كالمضارع. وإن شئنا الدقة في التعبير فنقول المضارع في ذلك كالاسم، نعم، هذه الدقة في العبارة، نقول المضارع هو الذي أشبه في ذلك الاسم، فلهذا سماه النحويون مضارعا. ما معنى مضارع في اللغة؟ مشابه. يشابه ماذا؟ يشابه الاسم. يشابه الاسم في ماذا؟ من أي ناحية؟ في قبول الإعراب أو في وجود الإعراب في بعض أفراده، بخلاف الماضي والأمر فهما كالحرف في كلية البناء. طيب، الاسم، والاسم منه معرب ومبني. ما المعرب من الاسم والمبني من الاسم؟ لابد أن نحصرها قبل أن نذكر لكم بعد ذلك الأحكام. فالأصل في الأسماء الإعراب، أكثر الأسماء معربة، والبناء في الأسماء فرع قليل، فلهذا سنحصر المبنيات. وأشهر المبنيات من الأسماء يا إخوان 10، ذكرنا بعضها. منها الأسماء الموصولة الذي وإخوانه إلا المثنى، ذكرنا ذلك من قبل. ومن الأسماء المبنية الضمائر كلها. ومن الأسماء المبنية أسماء الإشارة، هذا وإخوانه إلا المثنى. ومن الأسماء المبنية العلم المختوم بويه، نعم، كسيبويه وعمرويه وخالويه، هذه 4. ومن الأسماء المبنية الأسماء الخمسة معربة، الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك. ألست تقول أبوك وأباك وأبيك؟ تغيرت ولا ما تغيرت؟ إذا معربة، المعربة تغير، والمبني يلزم طريقة واحدة. فالأسماء الخمسة لا معربة، نعم، أسماء الشرط، نعم، أسماء الشرط مثل من وما ومهما إلى آخره. ومن الأسماء المبنية الأعداد المركبة من 11 إلى 19 سوى 12، هذه 6 الآن أو 5؟ 6. طيب، ومن الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، وهي كل أدوات الاستفهام سوى هل والهمزة فهما حرفان. فأسماء الاستفهام مثل من وما وأين وكم وكيف إلى آخره، هذه 7. شرحنا إلى هنا، نعم، أسماء الاستفهام إلا أي، وأسماء الشرط إلا أي، نعم. ومن الأسماء المبنية، نعم، باقي واحد قد ذكرناه، أسماء الأفعال ذكرناها الظاهر. طيب، نبدأ بها إن شاء الله. بقي على ذلك من الأسماء المبنية يا أخوان 3. فمن الأسماء المبنية أسماء الأفعال. أسماء الأفعال يعني اسم أو فعل. أسماء الأفعال، ها، هذه في حقيقتها خنثى لكنها ملحقة بالأسماء، هي اسم لأنها تقبل علامات الاسم المميزة، فتقبل مثلا التنوين فيقال صه وصهن ومه ومه وآه آهن آهن وأوف وأوف ونحو ذلك، فبعضها يقبل التنوين، فدل ذلك على أن كل الباب أسماء. فأسماء الأفعال أسماء لقبولها علامات الاسم المميزة، والأصل في أسماء الأفعال أنها سماعية، كلمات سمعت عن العرب، لفظها اسم لأنه يقبل بعض علامات الاسم المميزة لفظها، ومعناها معنى الفعل. فإذا قلت صح، ها، تقول صهم فتقول اسم لأن اللفظ قبل التنوين، لكن معنى صه اسكت، إذن فمعناه معنى الفعل ولفظه لفظ الاسم، فلهذا فعل يعني اسم لفعل، اسم فعل كالأمثلة السابقة. ومن ذلك أيضا من أسماء الفعل آمين بمعنى استجب، وهيهات بمعنى وشتى افترق، وأيضا حي هلا أو حي على الصلاة يعني أقبل، هذه أسماء أفعال، كل هذه أسماء أفعال. نعم. ومه، نعم ومه بمعنى انكفف، نعم كل هذه أسماء أفعال وهي كثيرة ليست قليلة، وقد ذكرت في المعجمات وبعضهم جمعها في بعض الرسائل أن تصل إلى المئات، وكلها مبنية، كلها مبنية. طيب هذا هو الاسم الثامن من الأسماء المبنية. الاسم التاسع من الأسماء المبنية، الاسم التاسع من الأسماء المبنية الظروف المركبة، الظروف المركبة، الظروف، الظروف جمع، ما مفرده؟ ها مفرده ظرف أو زرف؟ ها مفرده ظرف، نعم مفرده ظرف، والظرف في اللغة، في اللغة يعني عند العرب في الجاهلية يحتوي على غيره، كل شيء يحتوي على غيره يسمى له، فالإناء ظرف للماء، والآن مثلا الظرف ظرف الرسالة ظرف للرسالة، فالرسالة ظرف أو مظروف؟ مظروف، والذي في الخارج ظرف، والعامة تسميه ظرف تأثرا ببعض اللهجات العامية، وإلا فاسمه ظرف. طيب فإذا أردنا أن نجمع هذا الظرف نقول ها ظروف، إذا كان ظرف وظرف فتقول ظروف، وإذا أردنا أن نجمع رسالة المظروف اللي في الداخل يعني مظروف ومظروف ومظروف مظاريف، فلهذا إذا جاءتك ظروف فتقول عندي ظروف أو هذه ظروف، ما تقول مظاريف، وهذه من الأخطاء. المهم هذا معناها في اللغة، لكن نريد معناها عندنا النحويين، ما الظرف في اصطلاح النحويين؟ دائما المعنى النحوي يؤخذ من المعنى اللغوي، فالظرف عند النحويين كل اسم دل على زمان أو مكان، كل اسم دل على زمان أو مكان يسمى في النحو ظرفا. فأسماء الزمان كثيرة كصباح ومساء وليل ونهار ودقيقة وعام وسنة ووقت وحين ومدة، وأسماء المكان كثيرة مثل أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وما في معناها وشمال وجنوب وشرق وغرب إلى آخره، كل هذه أسماء تدل على الزمان وتدل على المكان، ويسميها النحويون ظروفا، فهذا معنى الظروف. طيب المركبة، نحن نقول الظروف المركبة، أنا أظن أن معنى التركيب الآن صار قديما لأننا شرحناه في الدرس الماضي. نعم ما معنى الظروف المركبة؟ نعم يعني ظرفان، نعم ماذا فعلنا بهما؟ نعم لا أسمعك لكني سأترجم ما تقول بالظن. لا أضيف هذا باب الإضافة. لا لا لا، باب الإضافة هذا شيء آخر. قد تكون الإضافة بين الظروف، لكن إضافة، الإضافة سبق أن تكلمنا عليها من قبل ستأتي. لا، التركيب شيء آخر غير الإضافة. الإضافة أن تجعل الاثنين يدلان في الواقع على شيء واحد، هذه الإضافة. وقد تقع في الظروف، نحو الشمال جهة والشرق جهة، وإذا قلت ها شمال وشرق فاسمان يدلان على جهة واحدة، فهذه إضافة. لكن لا أريد الإضافة، أريد التركيب. كيف يحدث التركيب بين الظروف؟ ظرفين حدث بينهما تركيب، ظرفان حذف بينهما حرف العطف. ذكرنا ذلك عندما ذكرنا الأعداد المركبة، الأعداد المركبة من 11 إلى 19. لماذا سميت مركبة؟ لأنهما عددان حذف بينهما حرف العطف. فقولك عندي 15 رجلا، يعني عندي 15 من الرجال، عندي 15. لكن العرب في الأعداد المركبة فعلوا ذلك، لغتهم حذفوا حرف العطف بين العددين، وحذف حرف العطف بين العددين ماذا يسبب؟ يسبب بناء الجزئين على الفتح. هذا الذي حدث في الأعداد المركبة، عندي 15. وفي الظروف، في الظروف لو قلت مثلا زرتك صباحا ومساء، ظرفان متعاطفان، زرتك زار فعل والتاء فاعل والكاف مفعول، زرتك متى؟ مساء، هذا ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة، وصباحا الواو حرف عطف، وصباحا معطوف على المنصوب فهو منصوب، فهو منصوب مثله. طيب، لكن لو حذفت حرف العطف ماذا تقول؟ تقول زرتك صباح مساء بفتح الجزئين، فيصير الظرفان حينئذ مركبين، وتركيبهما يجعلهما مبنيين فيدخلان في المبنيات. زرتك صباح مساء. طيب، تقول مثلا دعوتهم ليلا ونهارا، هذا عطف ما في إشكال، تبقى الكلمات على أصلها وهو الإعراب. طيب احذف حرف العطف، ماذا ستقول؟ دعوتهم ليلا نهارا، ولو وقفت دعوتهم ليلا نهار. نعم، وأحمد شوقي يقول في رثاء عمر المختار رحمه الله، يقول ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. صباح مساء بنى الظرفين على الفتح لأنه حذف حرف العطف، ولو ذكره أي حرف العطف لصح، لكن حينئذ يبني الظرفين أو يعربهما، يعربهما فيقول صباحا ومساء. وهذا من سعة التصرف العربية، لك أن تذكر حرف العطف فتعرب، ولك أن تحذف حرف العطف فتبني. ومن ذلك أيضا قول العرب سقط فلان بين بين بين بين، ظرفان بين لأنه ظرف مكان، وحذف عرف العطف، والمعنى أنه سقط، فليس كالواقفين وليس يعني سقط عرفا، لكنه بين بين، سقط بين بين. نعم، ولو صرحوا بالواو لقالوا سقط بين الواقف والساقط مثلا. نعم، ويقولون أنت جاري بيت بيت. نعم. فهذا هو الاسم التاسع من الأسماء المبنية الظروف المركبة. الاسم العاشر من الظروف، الاسم العاشر من الأسماء المبنية، نعم وهو الأخير، بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة. الظروف عرفنا المراد بها، نعم، الظروف جمع ظرف، والظرف في النحو كل اسم دل على زمان أو مكان. المفردة يعني ظرف واحد، ظرف واحد. بعضها، لأن الأصل في الظروف المفردة أنها كبقية الأسماء معربة، تقول صباح وصباحا وصباح، ومساء ومساء ومساء، وتقول عام وعاما وعام، وحين وحينا وحين. الأصل في الظروف المفردة الإعراب، إلا أن بعض العرب بنت بعض الظروف المفردة، ومن هذه الظروف المفردة التي بنتها العرب إذا، بنتها على السكون، وإذ بنتها على السكون، وحيث بنتها على الضم. هذه أشهر الظروف المفردة المبنية. لغتهم، لغتهم اختاروا هذه الظروف الثلاثة وبنوها، ونحن نقتدي بهم لأنهم سلفنا، واللغة في أصلها سماع. طيب، يعني ما يمكن أن يقول إنسان الآن طب أنا سأعرب حيث، نقول له لا يسعك ذلك، لأن اللغة سماع، فأنت تتكلم كما تكلمت العرب إذا أردت أن تتكلم بالعربية. أما إن أردت أن تتكلم بشيء آخر فهذا بحث آخر. طيب، الأسئلة في آخر الدرس يا إخوان. حيث، حيث نقول مثلا اجلس، أمرنا محمدا بالجلوس، نقول اجلس يا محمد، اجلس، أين أجلس؟ نريد أن نبين مكان الجلوس، نقول اجلس حيث يجلس خالد. اجلس فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت. وحيث، ما إعراب حيث؟ حيث اسم، أليس كذلك؟ بلى. طيب الاسم إذا أردت أن تعرف إعرابه اعرف موقعه في الجملة، يعني عندما وقع الاسم في هذا المكان في الجملة ماذا بين، ماذا أفاد؟ ها، اجلس حيث، كلمة حيث هنا بينت مكان الجلوس، بينت مكان الجلوس. والاسم إذا بين مكان الفعل أو زمان الفعل، نعم، يكون مفعولا فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان، وهنا ظرف مكان. إذا ما إعراب حيث يا إخوان؟ ظرف مكان. وظرف المكان حكمه النصب أو الرفع؟ النصب. طب لماذا نقول حيث وحكمه النصب؟ لأن الحركة التي على حيث ليست حركة إعراب، لا علاقة لها بالإعراب، هي مجرد حركة فقط تلازم هذه الكلمة، فتقول اجلس حيث، حيث ظرف مكان، نعم، مبني على الضم، ثم ما تقول منصوب، وإنما تقول في محل نصب، لأن منصوب تقال مع المعرب، وفي محل نصب تقال مع المبني. هذه من المصطلحات التي خصوها بالمبنيات، وسيأتي بيان المصطلحات التي تختص بها المعربات والمصطلحات التي تختص بها المعربات في عنصر قادم إن شاء الله. طيب، أنا أريد أن أسأل سؤالا تافها، من يتصدى لهذا السؤال؟ نعم. إذ يا أخي، كلمة إذ اسم أم فعل أم حرف؟ ها، حرف حرف حرف، نعم حرف. هيا يا إخوان في الأخير، ما رأيك؟ اسم، ها هناك في الأخير اسم. لماذا اسم؟ نعم، يقبل شيئا من علامات الاسم المميزة كالتنوين، إذن، حينئذ، هذا من حيث علامات المميزة. لكن في شيء أقرب، أقرب من ذلك، أنها ظرف والظروف أسماء. أقرب أننا ذكرناها في الأسماء المبنية، قلنا الأسماء معربة إلا عشرة، ومن هذه الأسماء إذ، فتكون إذ حينئذ اسما لأننا ذكرناها في الأسماء. فإذا وإذ وحيث وكل ما ذكرناه في الأسماء المبنية اسم أسماء، كلها أسماء. نعم، إذا ظرف، ظرف. فإذا قلت مثلا آتيك، آتي فعل والتاء فاعل لأنها تعود إلي، الآتي، آتي ك، الكاف تعود إليك، أنت الآتي ولا المأتي؟ أنت المأتي مفعول، آتيك فعل فاعل مفعول. متى؟ إذا طلعت الشمس. إذا هنا ألم تبين زمان الإتيان؟ بلى، إذا ظرف، وتستطيع أن تجعل مكانها ما شئت من الظروف المناسبة. تقول آتيك وقت طلوع الشمس، حين تطلع الشمس. نعم، إذن فهي ظرف، لا شك أنها ظرف، لا شك أنها ظرف. هذه هي الأسماء المبنية. على ذلك يا إخوان نكون قد حصرنا المعربات والمبنيات. والخلاصة في ذلك أن الحروف كلها مبنية، والأمر كله مبني، والماضي كله مبني، والمضارع بعضه معرب وبعضه مبني، والاسم بعضه معرب وبعضه مبني. بعد معرفة كل ذلك يا إخوان يتبين لنا أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء، الكلمات عموما من حيث الإعراب والبناء قسمان، من حيث الإعراب والبناء قسمان. وإن كانت القسمة العقلية تصور ثلاثة أقسام، المبني كله والمعرب كله وما بعضه معرب وما بعضه مبني، لكن الكلمات في الواقع اللغوي إما كلها مبنية أو بعضها معرب وبعضها مبني، والقسم الثالث لا يوجد في اللغة العربية، ما كله معرب. إذن فالكلمات في اللغة العربية من حيث الإعراب والبناء قسمان، ما كله مبني اجعله على اليمين، وما بعضه معرب وبعضه مبني اجعله على اليسار. فالقسم الأول ما كله مبني ماذا يشمل؟ يشمل الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، اجمعها على اليمين. طيب، والقسم الثاني ما بعضه معرب وبعضه مبني يشمل شيئين، يشمل الأفعال المضارعة والأسماء. هذه القسمة هي التي ستتحكم فيما بعد في الإعراب، هذه القسمة يا إخوان سنعود إليها. عندما نصل إلى الكلام على الأحكام الإعرابية، لأنها التي تتحكم في الإعراب. لكن قبل أن نصل إلى الأحكام الإعرابية والكلام عليها، أريد أن أتوقف عند مسألة تتعلق بالمبنيات لننتهي منها فلا نعود إليها بعد ذلك. الأحكام الإعرابية سنعود إليها بعد قليل، لكن الآن أريد أن أتكلم على مسألة تتعلق بالمبنيات. عرفنا أن المبنيات يا إخوان، المبنيات توجد في أي الأبواب، في أي أنواع الكلمة، توجد في كل أنواع الكلمة. المبنيات توجد في الحروف، وتوجد في الماضي وفي المضارع وفي الأمر وفي الأسماء. المبنيات موجودة في كل أنواع الكلمة، لكن السؤال الذي يسأل: هذه المبنيات من الأفعال والحروف والأسماء على ما تبنى؟ على ما تبنى؟ على أي شيء تبنى؟ هذا سنحتاج إليه في الإعراب عندما نصل إلى بيان طريقة الإعراب. على أي شيء يبنى؟ اسم الإشارة هذا مبني على السكون. اسم الاستفهام كيف مبني على الفتح. الحرف منذ مبني على الضم. فعل الأمر اذهب مبني على السكون. طيب انتبهوا، فعل أمر مبني على الضم أو حذف النون؟ الواو يجزم على يبنى على يعني على حذف النون. طيب من يجيب عن هذا السؤال؟ على ما يبنى المبني. نعم يا أخي، على حركة آخره. الجواب: يبنى المبني على حركة آخره. صح، يبنى المبني على حركة آخره. فتح عينيك جيدا وفتح أذنيك جيدا واستمع إلى آخر الكلمة وقل: إن هذه الكلمة المبنية مبنية على هذه الحركة. فيبنى على الضم أو الضمة أو كله واحد. نعم، الضمة في المعربات والضم في المبنيات. نعم، هذه من المصطلحات التي ستأتي. الحركات في المبنيات نسميها الضم والفتح والكسر والسكون، أما الحركات في المعربات فيسميها العربيون الضمة والفتحة والكسرة والسكون. ميزوا بين المعربات والمبنيات في أشياء كثيرة جدا. نقول: إن المبنيات أسماء وأفعالا وحروفا تبنى على حركة آخرها، فتبنى على الضم، مثل اسم مبني على الضم مثل حيث، وفعل مبني على الضم مثل ذهبوا ذهبوا. ما آخر حرف في الفعل ذهب؟ الباء. أي حركة على الباء في ذهبوا؟ الباء ذاهب، ها الضم عليه ضم، إذن فالفعل حينئذ مبني على الضم. طيب حرف مبني على الضم منذ، حرف الجر منذ. طيب وتبنى المبنيات على السكون، مثل مبني على السكون، اسم مبني على السكون مثل هذا الذي، وفعل مبني على السكون مثل اذهب، ها قم، غير فعل امر، ها اذهب ناء فعل امر، يذهب ناء فعل مضارع، فعل مضارع اذا اتفق به نون النسوه يبنى، يبنى على ماذا؟ الحركة اخره. ما حركة اخره؟ ها يتربص ناء، يرضع ناء، يجتهد ناء، مبني على السكون، مبني على السكون. طيب حرف مبني على السكون، نعم كم، كم يقول، كم يقول، كم يقول، كم حرف، ما رأيكم؟ كم اسم، اسم استفهام، اسم استفهام. حرف مبني على السكون مثل إلى، في، عن، إلى آخره. طيب ويبنى المبني على الفتح مثل، اسم مبني على الفتح مثل أين وكيف والذين، فعل مبني على الفتح مثل ذهب وجلس وقعد ودرس، أيضا مثال آخر غير الفعل الماضي، نعم هل تذهبن، هل تجتهدن، مضارع اتصلت به نون التوكيد مبني، مبني على ماذا؟ الحركة آخرة. ما حركة آخرة؟ هل تجتهدن، والله لأكيدن، داء داء مبني على الفتح. طيب وحرف مبني على الفتح مثل، مثل واو العطف، جاء محمد وخالد، نعم. طيب ويبنى المبني على الكسر، انتهينا من الضم والسكون والفتح، بقي الكسر. ويبنى المبني على الكسر، اسم مبني على الكسر مثل، ها أمس ما ذكرناها لأن فيها خلاف بين العرب طويل ما يناسب أن تذكر فيها شرح متوسط، نعم، مثل سيبويه وعمرويه، ومثل هؤلاء وهذه، نعم. طيب ودراكي ونزالي، نعم، ومثل صهن ومهن، نعم. طيب وحرف مبني على الكسر مثل، مثل باء الجر، نعم مثل حرف الجر الباء، محمد بالبيت، ولام الجر الكتاب لزيد، نعم. طيب هذا اسم مبني على الكسر وحرف مبني على الكسر، بقي فعل مبني على الكسر، لا يوجد، لا يوجد فعل يبنى على الكسر. طيب أعد يا أخي، على ما يبنى المبني؟ المبنيات تبنى على ماذا؟ لا نريد القاعدة، تبنى على، على حركة آخره إلا فعل الأمر، نستثني فعل الأمر، هذه القاعدة تسير في الأسماء كلها، وتسير في الحروف كلها، وتسير في فعل الفعل الماضي كله، وفي الفعل المضارع كله، فعل الأمر يستثنى من ذلك، ما يدخل تحت هذه القاعدة، لا يبنى على حركة آخره، وإنما يبنى على أربعة أشياء، إلا فعل الأمر فيبنى على حذف النون، وعلى حذف حرف العلة، وعلى الفتح، وعلى السكون، بهذا الترتيب، يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى الفتح وعلى السكون، أربعة أشياء. متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ها هذه ثلاثة أخوات دائما تشترك في الأحكام، واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة دائما تشترك في الأحكام، وهي ضمائر الرفع الساكنة، هذه ضمائر الرفع الساكنة دائما تشترك في الأحكام. فإذا اتصل فعل الأمر بها بني على حذف النون، واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، مثل يذهبون، صح أو ذهبوا أو لست معنا، ها نعم في الأخير، انتبه يا أخي هداك الله. نعم أيضا نقول فعل الأمر إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، مثل يذهبون، صح يذهبون أو ذهبوا، مثل اذهبوا، يذهبون مضارع وذهبوا ماضي، أما المثال الصحيح اذهبوا. كيف نعرف اذهبوا؟ نقول فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون، أو اتصلت به ألف الاثنين مثل اذهب اجتهد انتبه، فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون، أو يا هند انتبهي اجتهدي اجلسي، فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون. قد يسأل طالب النبي وكلكم ذلك الطالب، تزعمون أن فعل الأمر في هذه الصورة مبني على حذف النون؟ نعم صح نزعم ذلك. أين هذه النون التي حذفت؟ ها نقول هي النون الموجودة في الفعل المضارع، هي النون الموجودة في يذهبون ويذهبان وتذهبين. فيرد ذلك الطالب النبيه ويقول ذاك فعل مضارع، وكلامنا الآن على فعل الأمر. والجواب على ذلك أن فعل الأمر مأخوذ من الفعل المضارع، وللنحاة على ذلك أدلة كثيرة. الأفعال عند النحويين مرتبة: الماضي فالمضارع فالأمر، الماضي الأصل ومنه يؤخذ المضارع، ومن المضارع يؤخذ الأمر، ولهم على ذلك أدلة كثيرة. فلهذا نقول ذهبوا الماضي مبني على ماذا؟ ها ذهبوا هذا الماضي داخل تحت القاعدة مبني على حركة آخره، يعني مبني على الضم. لماذا ما نقول مبني على حذف النون الموجودة في يذهبون؟ ها ذهبوا في واو ويذهبون فيها واو، نعم الماضي. ما فهمتم السؤال؟ ما فهمتم السؤال؟ نقول يا إخوان الأمر اذهبوا مبني على حذف النون، أين هذه النون؟ نقول هي الموجودة في يذهبون، جيد. طيب الماضي ذهبوا، لماذا ما نقول مبني على حذف النون الموجودة في يذهبون؟ لأن الأصل ذهبوا، هل ذهبوا مأخوذة من يذهبون؟ لا، ذهبه هي الأصل، هي الأصل الأول ذهبه، فهي مبنية على حركة آخره، مبنية على الضم. ومن ذهبوا أخذنا يذهبون. طيب، ومن يذهبون أخذنا اذهبوا. أين النون في يذهبون؟ حذفت ليبنى الفعل عليها، حذفت لكي يكون الفعل مبنيا على حذفها. نعم. ويبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة، متى؟ إذا كان آخره حرف علة، يعني إذا كان آخر حرف من حروفه حرف علة. حروف فعل الأمر إذا كان آخر حرف من حروف فعل الأمر حرف علة. لا نريد حرف أو كلمة أخرى اتصلت بفعل الأمر، لا، نريد فعل الأمر آخر حرف من حروفه حرف علة. فما حروف العلة؟ ثلاثة، وهي الألف والواو والياء، مجموعة في قولنا واي. طيب، مثل ماذا؟ ها؟ نقول مثل، لا، فعل أمر مختوم بحرف علة. نعم، ائتي وارمي، اسعى، اقضي، ادعو، صلي، وهكذا. طيب، نقول مثلا اسع، اسع، هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، وإن شئت قلت على حذف الألف. كل ذلك مستعمل عند المعربين، والأشهر عند المتأخرين مبني على حذف حرف العلة. طيب، مبني على حذف حرف العلة، اسع، أين حرف العلة؟ أين هذه الألف التي زعمتم أنها حذفت؟ هي الألف الموجودة في المضارع يسعى. نعم، مثل النون، القاعدة واحدة، لأن الفعل بدأ بسعى ثم يسعى ثم اسع. أين الألف التي في يسعى؟ أين ذهبت؟ أكلتها؟ نقول لا، العرب حذفتها لكي تبني الفعل على حذفها، لكي تبني الفعل على حذفها. طيب، ولو قلنا دعا سنقول في المضارع يدعو، وفي الأمر ادع. ادع فعل أمر مبني على حذف الواو أو على حذف حرف العلة. وإذا أردنا أن نصل نقول ادع إلى ربك، وفي سعى يسعى نقول اسعى إلى المجد، اسعى إلى المجد، ادع إلى ربك. وفي رمى نقول في المضارع يرمي، وفي الأمر ارمي بالكرة، ارمي بالسهم، قديما ارمي بالسهم والآن ارمي بالكرة، شكوى لله. طيب، المهم ارمي وخلاص، ارمي. طيب، هذه الأفعال مبنية على حذف حرف العلة. طيب، يقول طالب أنتم قلتم قبل قليل اسع، ادع، ارم، أفعال مبنية على حذف حرف العلة. جميل، لماذا قلنا في الأول اسع إلى المجد بفتح العين، وفي الثاني ادع إلى ربك بضم العين، وفي الثالث ارمي بالسهم بكسر الميم؟ مرة نفتح ومرة نضم ومرة نكسر. نعم نعم، يعني لمناسبة الحرف المحذوف تقصد ذلك؟ لا، أنا أريد أن يعني أبين السؤال بعبارة أوضح. أريد أن أقول الفتح الذي على العين في إسعى، والضم الذي على أدعو، والكسر الذي على إرمي، نعم الفتح والضم والكسر هذا، هل المتكلم الذي بنى فعل الأمر هو الذي أتى بها؟ نعم، أتي بها لمناسبة الحرف المحذوف. يقول أتي بها يعني لم تكن موجودة، لكن المتكلم أتى بها في فعل الأمر لكي تدل على هذه الحروف المحذوفة، كذا تريد أن تقول؟ نعم، أتي بها من الفعل المضارع. كيف أتي بها من الفعل المضارع؟ ها؟ يعني باقية في الأصل، ما أتيت بها، يعني الأصل ما تقول أتيت به، تقول وجدته هكذا. فأنت أتيت به أم وجدته هكذا؟ نعم، أنت أتيت به أم وجدته هكذا؟ ها نعم، عرفنا يا إخوان أن الأصل سعى يسعى اسع. العين في يسعى ما حركتها؟ فتح، فتح. يسعى العين مفتوحة. طيب ماذا فعلنا في فعل الأمر؟ حذفنا الألف، احذف الألف. طيب والعين لك علاقة بها؟ قلنا افتحها أو اكسرها أو ضم أو افعل بها شيئا، ما لك علاقة بالعين، أنت تحذف حرف العلة فقط لكي تبني الفعل على حذفها، حذفناها انتهى عملك، والعين بقيت على ما هي عليه، ما عملت فيها شيئا. يسعى اسعى إلى المجد، يدعو العين مضمومة. طب احذف الواو، هذا المطلوب منك، أما العين لا تفعل بها شيئا، العين أصلا مضمومة، فتقول ادعو إلى ربك. طب يرمي، الميم مكسورة، ماذا تفعل في فعل الأمر؟ تحذف الياء فقط، تقول ارمي بالسهم. نعم، نعود يا إخوان فنقول إن فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويبنى أيضا على الفتح متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل اذهبن اجلسن انتبهن وهكذا. انظر انتبه انتبهن آخر الفعل ها، وهي هنا مفتوحة انتبهن، فنقول إن فعل الأمر هنا مبني على الفتح. طيب، ويبنى أخيرا على السكون متى؟ فيما سوى ذلك، إذا لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، ولم يكن آخره معتلا، ولم تتصل به نون التوكيد، فإنه يبنى على السكون، مثل انتبه واجلس واذهب واجتهد ونحو ذلك. نون التوكيد، نعم فقط. نستطيع أن نلخص، نستطيع أن نلخص ما يبنى عليه فعل الأمر. قلنا فعل الأمر يبنى على أربعة أشياء: حذف النون وحذف حرف العلة وعلى الفتح والسكون. نستطيع أن نلخص ذلك في قاعدة، وهي أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهذا يحتاج منا إلى أن نعرف جزم الفعل المضارع، وسيأتي إن شاء الله كلام عليه. الخلاصة في هذا العنصر، وهو عنصر على ما يبنى المبني، نعم على ما يبنى المبني، نقول يبنى المبني على حركة آخره، فيبنى على الضم وعلى الفتح وعلى الكسر وعلى السكون، ويستثنى من ذلك فعل الأمر فيبنى على أربعة أشياء: على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى الفتح وعلى السكون. وقبل أن نتجاوز هذا العنصر أسأل هذا السؤال: قلنا قبل قليل إن يذهبون، نعم، فعل الأمر منه اذهبوا مبني على حذف النون، ويرمي فعل الأمر منه ارم مبني على حذف حرف العلة. طيب يرمون، ما الأمر من يرمون؟ ها، يرمون، ارموا، ها، ارموا مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، أم مبني على حذف حرف العلة لأن آخره حرف علة، أم مبني عليهما؟ هذا لا يتصور، الأمر الثالث لا يتصور أن يبنى على شيئين. نعم، الواو واو الجماعة يا أخي، يرمون، أقول الرجال يرمون، ثم هات فعل الأمر ارموا يا رجال، نعم، فهي واو الجماعة. نعم، من يحاول يا إخوان؟ على حذف النون، لماذا؟ يرمون مأخوذ من يرمي، هو يرمي من يرمون، ويرمون من يرمي، أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب حتى في الجزم لو قلنا الرجال لم يرموا مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، أما مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، عدنا للمشكلة نفسها. نعم، ها، على حذف حرف العلة، على حذف النون، لماذا؟ تقصد لأن مضارعه، لأن الأفعال الخمسة خاصة بالمضارع. نعم، على حذف النون، الظاهر أن يعني كلكم تقولون على حذف النون، نعم، لكن عللوا. أحسنت، نعم، الفعل هنا مبني على حذف النون، ارموا مبني، ارموا ادعوا مبني على حذف النون، أما حرف العلة فلم يحذف لكي يبنى الفعل عليه، وإنما حذف لالتقاء الساكنين. الأصل يرمي، يرمي، أدخل واو الجماعة، ها، يرمي الميم مكسورة والياء يرمي ساكنة، أدخل واو الجماعة، واو الجماعة حرف ساكن، فالتقى ساكنان فتخلصنا من التقائهما بحذف الأول الياء فصارت يرمون. إذن فالفعل هنا مبني على حذف حرف العلة، ومن ذلك تعرفون يا إخوان أن المتون العلمية مضبوطة إلى غاية، عندما تجدون يعني أشياء معينة مرتبة ليس هذا الترتيب اعتباطي، غالبا يكون مقصودا، في الغالب يكون مقصودا. فلهذا عندما رتبنا أن فعل الأمر يبنى على حذف النون وعلى حذف حرف العلة وعلى الفتح وعلى السكون، هذا ترتيب مقصود أيضا لكي يحل لنا مثل ارمو، ارمو سنقول على حذف النون لأنه الأول. طبعا والتعليل العلمي موجود، موجود، وهو الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. نعم، الأفعال الخمسة أمرها يبنى على حذف النون. نعم كذلك، حتى في الأفعال الخمسة إذا جزم لم الرجال لم يرموا مبني على حذف النون. يقول هل المبنيات تبنى على الحروف مثلما هي مبنية على الحركات؟ يقول هل المبنيات تبنى على الحروف مثلما تبنى مثلما هي مبنية على الحركات؟ المبنيات في الأصل تبنى على الحركات، ولكن البناء نوعان ما ذكرناه ولن نذكره الآن ولن توسع فيه في الشرح المتوسط. البناء نوعان، بناء لازم وهو الذي ذكرناه وهو الذي نتكلم عليه وهو الذي يتكلم عليه النحويون في باب المعرب والمبني، وهو عشرة أسماء ذكرناها. وهناك بناء عارض قد يعرض البناء لبعض الأسماء، كالاسم الواقع في النداء أو الاسم الواقع في اسم لا النافية للجنس، هذا بناء عارض. فالبناء العارض قد يبنى على الحرف، نعم قد يبنى، تقول يا مسلمون مبني على حذف الواو مبني على الواو، أو يا مسلمان مبني على الألف، هذا بناء عارض لا علاقة لنا به الآن في الشرح المتوسط. يقول ما الفرق بين إذا الظرفية وإذا الشرطية؟ إذا ظرفية، إذا ظرف لما ذكرناه قبل قليل، تقع موقع الظروف ويحل الظرف محلها، ولكنها في كثير من استعمالاتها قد تضمن الشرط، قد تضمن الشرط، فهي ظرف في أصلها والشرط قد يضمن فيها تضمينا، يعني يتضمنها يشتمل تشتمل على الشرط، هذا أغلب استعمالاتها، وقد تأتي متمحضة للظرف هذا قليل. فإذا قلنا آتيك إذا طلعت الشرط، هذه ظرفية متضمنة للشرط، ظرفية لأن المعنى آتيك وقت طلوع الشمس، وتضمن الشرط لأن المعنى إذا طلعت الشمس آتيك. نعم يقول لماذا قلنا إذ اسم مع أنها تشبه الحرف شبه وضعي وكذلك كم؟ نقول لا علاقة بين هذين الأمرين، فإذ اسم وكم اسم بدلالة العلامات المميزة. اسم أو ليست باسم، ما الذي يحكم؟ العلامات المميزة. لكن مبني أو غير مبني، نحن سنعود للحفر الآن، وحفرنا وميزنا، لكن النحويين المحققين يعيدون البناء إلى شبه الحرف، يقول كل اسم أشبه حرفه يبنى، ينجذب إلى أصل الحروف فيبنى. فإذ اسم لكنه مبني، ما في إشكال، اسم مبني، اسم لأنه يقبل التنوين، ومبني لأنه على حرفين كالحروف، فلا علاقة بين الأمرين. نعم في أنواع الشبه ثلاثة، في شبه وضعي وشبه استعمالي وشبه معنوي، وهذا سيأتي إن شاء الله في شرح المتوسع عندما نشرح ألفية ابن مالك. ابن مالك رحمه الله ذكر هذه الأشبه في ألفيته نشرحه حينئذ، أما الآن فيكفينا الحصر، الآن حصرناها يكفينا. نعم نحن هذا ضمير، نحن ضمير، وباب الضمائر مبنية لشبه بعضها بالحروف، لأن الباب إذا أشبه بعضه ينجذب كل الباب. فهناك مثلا هو على حرفين، أو ذهبت تاء الفاعل على حرف، فانجذب كل الباب حينئذ إلى البناء. لا طيب في أسئلة أو نواصل؟ أيضا جاء نعم قل الاسم الذي بعد حيث ما إعرابه؟ حيث ظرف من الظروف الملازمة للإضافة إلى جملة، حيث تلازم الإضافة. طيب تضاف إلى مفرد، إلى اسم مفرد أم تضاف إلى جملة؟ قالوا لا تضاف إلا إلى جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. فلهذا إن جاء بعدها فعل فهي مضافة إلى جملة فعلية، كأن تقول اجلس حيث يجلس محمد. وإن أتى بعدها اسم فهي مبنية، فهي مضافة إلى جملة اسمية، كأن تقول اجلس حيث محمد جالس. ويمكن أن تحذف الخبر هنا فتقول اجلس حيث محمد، يعني حيث محمد موجود. نعم، فلهذا الاسم دائما بعد حيث يكون مرفوعا. يقول وكأس قد شربت ببعل بك، لماذا جر وهي ممنوع من الصرف؟ هذا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. طيب نعم، نحن الآن سندخل في عنصر مهم وهو الأحكام الإعرابية، فلهذا من كان عنده سؤال يتخلص منه من الآن قبل أن ندخل في هذا العنصر لأنه طويل. نعم نعم، كلمة نعم نعم نعم ما فهمت سؤالك. إرمو فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، ما الإشكال؟ الساكنان حذف من أجلهما الياء التي في يرمي ليست النون، لماذا؟ لأنه اتصلت به واو الجماعة، مثل يذهبون اذهبوا، يجتهدون اجتهدوا، فالنون محذوفة. لماذا حذفت؟ لكي يبنى الفعل عليها. لكن ارموا الياء حذفت، هل حذفت لكي يبنى فعل الأمر عليها أم حذفت لعلة أخرى؟ لعلة أخرى ما لنا علاقة بها. نعم، الفعل المضارع، الفعل المضارع، الفعل المضارع المجزوم، الفعل المضارع المجزوم قد يكون معربا وقد يكون مبنيا لأنه سيعود إلى المضارع، والمضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا سواء كان حكم الرفع أو النصب أو الجزم، كله يقول لا تلعب، هذا مضارع مجزوم معرب. طب لا تلعبن، هذا حكمه الجزم، قبله لأن هي ومبني الاتصال دون التوكيد. نعم، حكمه الجزم، لكن ماذا نقول مجزوم في محل الجزم؟ لكن حكمه الجزم على كل حال. نعم، متى لا ينون الاسم المصروف؟ إذا كان ممنوع من الصرف المصروف. نعم، ربما لا ينون لعلل، إما أن تعارضها الإضافة إذا أضيف لا ينون، أو إذا عرف بأل لا ينون، وربما لا ينون في ضرورة الشعر وهذا قليل وموجود. نعم، سؤال. نعم، كلمة تسعى اسعي. نعم، تسعى إذا كانت لأنثى، هند تسعى نقول اسعي، لكن لو قلت أنت تسعى لمذكر نقول اسع. نعم، اسعي هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ اسعي يا هند مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة. طب اسعى يا محمد هذا مبني على حذف حرف العلة. نعم، نعم يا إخوان، بقي سؤال؟ ما في سؤال. طيب أنا لا أحب أن أبدأ بهذا الموضوع المهم وهو الأحكام العربية وعلى ما تدخل، لكن إن شاء الله نبدأ به بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا يا إخوان من قبل إن الأسماء، إن الكلمات بعد أن حصرناها وعرفنا المعرب منها والمبني، وعرفنا بعد ذلك على ما يبنى المبني، ندخل الآن في موضوع مهم، ندخل في موضوع مهم وهو الأحكام الإعرابية، الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية لا تخفى على كثير منكم، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. هذه أحكام، أحكام جمع حكم. فالسؤال الأول في ذلك أن نسأل عن الكلمات التي تدخلها الأحكام النحوية الإعرابية. هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على أي الكلمات؟ هل تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعضها؟ هل تدخل على الحروف كلها أو بعضها؟ هل تدخل على الأفعال كلها أو بعضها؟ هل تدخل على الأسماء كلها أو بعضها؟ على ماذا تدخل الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم؟ هل تدخل على كل الكلمات؟ لا، بعض الكلمات في اللغة العربية لا يدخلها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ليس لها حكم إعرابي. طيب، ما هذه الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا؟ نعم، الحروف، الحروف هل تدخلها الأحكام الإعرابية؟ لا، كل الحروف لا تدخلها الأحكام الإعرابية. الآن نتكلم على الأحكام الإعرابية، هل تدخل أو ما تدخل؟ ما نتكلم على هذه الكلمات، هل هي معربة أو مبنية؟ عرفنا المعرب والمبني منها من قبل، وإنما نتكلم على الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم. هل تدخل على الحروف؟ ما تدخل على الحروف، يعني لا تجد حرفا حكمه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. كل الحروف بأنواعها ليس لها حكم إعرابي، لا تدخلها الأحكام الإعرابية. ويعبر عن ذلك المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب، الحروف ليس لها محل من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب في كلام المعربين؟ يقول هذه الكلمة ليس لها محل من الإعراب، يعني ليس لها حكم إعرابي، لم يدخلها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. هذه الحروف. طيب، والأفعال؟ الأفعال عرفنا أنها ثلاثة، ماض وأمر ومضارع. فالماضي لا محل له من الإعراب، يعني لا تدخله الأحكام العربية. نعم، الماضي كذلك. لا تدخله الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فمهما أتاك فعل ماض فإنك تقول في بيان حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب. اجتهد محمد في دروسه، اجتهد فعل ماض ما حكمه الإعرابي؟ الرفع، النصب، الجر، الجزم، أو ليس له حكم؟ ليس له حكم إعرابي، تقول لا محل له من الإعراب. طيب فعل الأمر، ها، كذلك لا تدخله الأحكام الإعرابية فيقال في إعرابه لا محل له من الإعراب. نعم. طيب ماذا بقي؟ بقي المضارع. الفعل المضارع تدخله الأحكام الإعرابية أو لا تدخله؟ الفعل المضارع هل تدخله الأحكام الإعرابية؟ هل يكون له حكم الرفع أو النصب؟ ها يا شباب، نعم، يقول تدخله الأحكام الإعرابية إلا في حالتين. تدخله الأحكام الإعرابية في كل أحواله. ترد عليك، ها، من يفصل بينهما؟ ها، توسط، ما التوسط؟ إلا في حالة واحدة لا نريد أن نسمعها لكي لا تعلق في أذهاننا. ها، كلام الشيخ، إلا في حالتين، آخر واحد، ها، دائما. الجواب: الأفعال المضارعة كلها تدخلها الأحكام الإعرابية وجوبا. كل الأفعال المضارعة معربة أو مبنية، ما يكفي أن نقول تدخلها الأحكام الإعرابية، بل يجب أن تدخلها الأحكام الإعرابية كلها معربة أو مبنية. كل فعل مضارع معربا كان أو مبنيا لا بد له من حكم إعرابي، لا بد أن يدخله حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جزم. يعني ما تجد فعل مضارع تقول في إعرابه لا محل له من الإعراب. مهما قلت عن فعل مضارع لا محل له من الإعراب فإعرابك خطأ، لأن الأفعال المضارعة يجب أن يكون لها محل من الإعراب، رفع أو نصب أو جر أو جزم، رفع أو نصب أو جزم. انتهينا من المضارع، بقيت الأسماء. الأسماء، نعم يا شباب، الأسماء، الأسماء كذلك كلها وإن شئتم كلها تدخلها الأحكام الإعرابية. كل الأسماء يجب أن تدخلها الأحكام الإعرابية. لا تجد اسما يقال في إعرابه لا محل له من الإعراب. وعلى ذلك نجد أن الكلمات من حيث الأحكام الإعرابية، من حيث الأحكام الإعرابية قسمان. القسم الأول ما لا تدخله الأحكام الإعرابية ولا حكم، والقسم الثاني بالعكس، ما يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية. فالقسم الأول الذي لا تدخله الأحكام الإعرابية ويقال في إعرابه لا محل له من الإعراب، ماذا يشمل؟ يشمل الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، يعني يشمل، ها، يشمل، يشمل ما كله مبني، يشمل ما كله مبني. قلنا لكم هذا التقسيم هو الذي سيتحكم فيما بعد في دخول الأحكام الإعرابية، وقسمناه من قبل وقلنا لا تنسوه، سنعود إليه. نعم، ما كل أفراده مبنية، ما كله مبني ويشمل الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، هذا لا تدخله الأحكام الإعرابية بتاتا. كل الحروف والماضي والأمر لا يمكن أن يدخل عليه لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. فإعرابه سهل لأن إعرابه محفوظ ما يتغير. هذا القسم ما كله مبني إعرابه واضح وسهل لأنه محفوظ ثابت لا يتغير، ليس مرة رفع ومرة نصب ومرة جزم ومرة جر، لا إعرابه واحد. ما حكمه الإعرابي؟ ليس له حكم إعرابي. هذه الكلمات ليس لها أحكام إعرابية. طيب أعرب، هل نجح محمد؟ هل نجح محمد؟ هل اسم فعل حرف؟ حرف. سنقول حرف استفهام لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، إعراب كامل استوفى الأركان الثلاثة. طيب هل نجح؟ نجح فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. محمد اسم، محمد اسم، إذا ليس من المجموعة الأولى، من المجموعة الثانية التي تدخلها الأحكام الإعرابية، حينئذ يجب أن نقف. هذا دخله حكم إعرابي، اسم يجب أن يدخله حكم إعرابي، حينئذ يجب أن تتفكر وتنظر ما الحكم الذي دخله، رفع أم نصب أم جر أم جزم. سنعرف أن الحكم الذي دخله الرفع، لأن الاسم وقع هنا في موقع الفاعل، والفاعل عند العرب حكمه الرفع. طيب لو قلنا مثلا اجتهد يا محمد في دروسك، اجتهد يا محمد في دروسك، اجتهد هذا فعل أمر له حكم إعرابي أو ليس له حكم إعرابي؟ ماذا نقول في إعرابه؟ فعل أمر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت. يا محمد، يا هذا حرف أو اسم أو فعل؟ حرف. إذن نقول حرف نداء لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. محمد اسم فعل حرف؟ اسم. اسم هذا من القسم الثاني الذي يجب أن يدخله حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. سنعرف التفاصيل هذا في القادم، سنعرف أن حكمه النصب لأنه منادى، والمنادى حكمه النصب. ندعه في دروسك في حرف جر، إذن نقول حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. دروسك كلمتان، دروس والكاف. أما دروس اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. إذا نتأمل، دخله حكم إعرابي، الرفع أو النصب أو الجر؟ الجر. طبعا هذه الأحكام سنعرفها في المستقبل، سنأخذها بالتفصيل، متى يكون الاسم حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه الجر، ومتى يكون حكمه النصب، ستأتي بالتفصيل. الآن فقط نأخذ القواعد العامة، هذا الذي أقول لكم في هذا الباب، نأخذ القواعد العامة التي يجب أن تطبقها في كل الأبواب القادمة. طيب حكمه الجر، فنقول في إعرابه اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. الكاف دروسك، الكاف اسم فعل حرف؟ ما الكاف يا شباب؟ الكاف اسم، الكاف اسم أكيد. دروسك ها اسم لأنه ضمير، دروسك مخاطب، وكل ضمير اسم، اسم اسم. إذا لابد أن يدخله حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. سنعرف أنه مضاف إليه، دروسك دروس مضاف، والكاف مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه عند العرب الجر، نقول مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. إذن فالكلمات يا إخوان من حيث الأحكام الإعرابية قسمان، القسم الأول ما لا تدخله الأحكام الإعرابية بتاتا أبدا، ويقال فيه لا محل له من الإعراب، ويشمل الحروف والماضي والأمر. وهذا القسم إعرابه ثابت لأنه ما يتغير ولا تعاني فيه أبدا. المعاناة في القسم الثاني، القسم الثاني ما يجب أن تدخله الأحكام الإعرابية. ماذا يشمل؟ يشمل الاسم والمضارع، يشمل الاسم والفعل الذي يشبه الاسم. ما الفعل الذي يشبه الاسم؟ المضارع. فلهذا سماه النحويون المضارع، يعني المشابه الذي يشبه الاسم في قبوله الإعراب، لأن الفعل لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جزم. كالاسم لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر. هذه الأحكام الإعرابية. طيب، هذه الأحكام الإعرابية إجمالا عرفنا ما تدخله وما لا تدخله. طيب، الأحكام الإعرابية لا تدخل إلا على الأسماء أو المضارع إجمالا، لكن نريد الآن نقف عندها تفصيلا، نقف عندها تفصيلا. الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. نقف عند الرفع. الرفع يدخل على الأسماء أم على الفعل المضارع أم عليهما؟ ها، يدخل عليهما. يعني الاسم قد يكون حكمه الرفع والمضارع قد يكون حكمه الرفع. نعم، الرفع يدخل عليهما، يدخل على الاسم فيكون حكمه الرفع. اسم حكمه الرفع مثل المبتدأ. المبتدأ اسم حكمه الرفع. هات أي اسم واجعله مبتدأ في ابتداء الجملة: الله ربنا، محمد نبينا عليه الصلاة والسلام، القرآن كتابنا، وهكذا. محمد كريم، العلم نافع، اسم حكمه الرفع. طيب مضارع حكمه الرفع؟ المضارع نعم يكون حكمه الرفع. متى يكون حكم المضارع الرفع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم، إذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. ينجح محمد، يجتهد الطالب، أو محمد ينجح، الطالب يجتهد. الفعل المضارع في هذه الأمثلة لم يسبق لا بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع. إذن فالرفع يدخل على الأسماء وعلى الفعل المضارع. والنصب يدخل على الأسماء أم المضارع أم عليهما؟ عليهما، نعم يدخل عليهما. الاسم قد يكون حكمه النصب، والمضارع قد يكون حكمه النصب. اسم حكمه النصب مثل، ها، مثل المفعول به، مثل المفعول به أو الحال. اسم حكمه النصب. هات اسما وقع مفعولا به، كان تقول رأيت محمدا. محمد هنا فعل الرؤية ولا وقعت عليه الرؤية؟ وقعت، مفعول به. أكرمت الأستاذ، الأستاذ اسم فعل الإكرام ولا وقع عليه الإكرام؟ وقع عليه، مفعول به. والمفعول به حكمه عند العرب النصب، إذا فالاسم يكون حكمه النصب. والمضارع أيضا يكون حكمه النصب. متى يكون حكم المضارع الناصب؟ إذا سبق بناصب، إذا سبق بناصب. كم نواصب المضارع؟ 30 40، كم؟ 10 آخر كلام، 6 وآخر كلام، 9 ينزلون وان ترفع، 12 4 4. نعم، نواصب المضارع عند جمهور النحويين، عند البصريين ومن تبعهم، وهو المذهب المنصور، أن نواصب المضارع أربعة. خففوا عليكم، أن ولن وكي وإذا، فمتى ما وقع المضارع بعدها يكون حكمه النصب. أن بفتح الهمزة وسكون النون، أن ولن وكي وإذا، إذا بالنون ليس بالتنوين، إذا بالنون. وسيأتي كلام مفصل على إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما إن شاء الله. طيب مثل ماذا؟ مضارع منصوب أو مضارع حكمه النصب، لن يقوم محمد، لن يهمل المسلم، لن يكذب في حديثه، أحب أن تحرص على التبكير، كي جئت كي أسألك، وهكذا. طيب هذا الرفع والنصب، الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وعلى الفعل المضارع. بقي الجر، الجر يدخل على الأسماء أم المضارع؟ مختص بالأسماء، الاسم مختص بالأسماء، الاسم هو الذي يكون حكمه الجر، أما الفعل لا، لا يدخله الجر، عدوه الجر. الاسم قد يكون حكمه الجر، مثل ماذا؟ اسم حكمه الجر مثل المضاف إليه، المضاف إليه اسم حكمه الجر، صح، مثل هذا قلم محمد، محمد مضاف إليه حكمه الجر. وأيضا من الأسماء المجرورة الاسم المسبوق بحرف جر، سلمت على محمد. أما الفعل، الفعل لا يدخله الجر بل عدوه الجر. انظروا أنتم إلى البناء، ذكرنا البناء من قبل، البناء على الضم وعلى الفتح وعلى السكون وعلى الكسر. البناء على الكسر يدخل على الأسماء وعلى الحروف، لكن ما يدخل على الفعل، هذا من شدة معاداة الفعل للجر، لأن الجر ما علامته، علامة الجر الأصلية الكسرة، الكسرة أخت الكسر، فالفعل رفض الكسرة ورفض الكسر من شدة معاداته للجر. طيب، ودائما يقول اللغويون والنحويون والعرب إن اللغة العربية لغة حكيمة عادلة، ويذكرون على ذلك أمثلة كثيرة وإثباتات. لغة حكيمة يعني محكمة البناء، وهذا أمر متفق عليه بين العرب وغير العرب، أن اللغة العربية لغة محكمة، محكمة البناء إلى درجة مبهرة، حتى أن العقل دخل في بنائها، حتى زل من زل وقال إن اللغة العربية لغة منطقية، والصواب أنها لغة عقلية، لأن العقل قاسم مشترك بين البشر. وبلغ الأمر ببعضهم عندما بهر بإحكام اللغة العربية أن قال إن هذه اللغة بهذا الإحكام المعجز لا يستطيع أن يضعها بشر، وإنما وضعها رب البشر. وهذا قول في وضع اللغة، من وضع اللغة العربية؟ يعني من الذي أوجدها وحدثها؟ فالقول الأول أنها وضعية من الله عز وجل، أنزلها وعلمها لآدم، وآدم علمها لأبنائه. وبعض العلماء يقول لأنها اصطلاحية، اصطلح الناس عليها جيلا بعد جيل وأحكموا بناءها. وبعضهم توسط وقال إن أصلها تعليم من الله لآدم، ثم الناس توسعوا فيها، والله أعلم في هذه المسألة. طيب، المهم أنها باعتراف الجميع لغة حكيمة، أي محكمة البناء وعادلة. هنا الشاهد أنها عادلة، لا تكاد تميل مع كلمات دون كلمات أو أحكام دون أحكام، تحاول أن تعدل في أحكامها. طيب، فالآن هي عدلت في الرفع والنصب بين الأسماء والمضارع، لكن في الجر هنا مالت مع الأسماء فأعطتها الجر وهذا ضد العدل، لكن عادت فعدلت مع الجزم، عادت فعدلت مع الجزم، وجعلت الجزم خاصا بالأفعال المضارعة فحدث التعادل. فالجزم خاص بالمضارع كما أن الجر خاص بالأسماء. وفي ذلك يقول إمامنا في الألفية: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فالفعل المضارع نعم يأتي حكمه الجزم. متى يكون المضارع حكمه الجزم؟ إذا سبق بجازم، إذا سبق بجازم. ما جوازم المضارع؟ جوازم المضارع سأذكرها الآن وسأسألكم عنها قريبا في هذا الدرس أو الدرس القادم. جوازم المضارع، جوازم المضارع نوعان. النوع الأول ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي أربعة، كأخواتها السابقة في النص التي تجزم فعلا مضارعا واحدا أربعة، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. لم، لم يلد ولم يولد، لم يهمل، لم أذهب، ولما. تقول: جئت إلى القاعة ولما أدخل ها، ولما أدخل ها، جزمت الفعل بلما. نعم. طيب، ولام الأمر تقول: لتجتهد، لتصلي. ولا الناهية كأن تقول: لا تترك الصلاة، لا تهمل، لا تعذبنا، وهكذا. والنوع الثاني من الجوازم ما يجزم فعلين مضارعين، وهي أدوات الشرط، وسبق ذكرها من قبل. أدوات الشرط، قلنا أدوات الشرط، لماذا ما قلنا أسماء الشرط؟ نعم، أدوات الشرط كلها جازمة حروفا وأسماء، وقد عرفنا من قبل الحروف والأسماء من أدوات الشرط. فكل أدوات الشرط أسماء، إلا إن بكسر الهمزة فهي حرف، وكلها تجزم فعلين مضارعين. تقول: إن تجتهد تنجح. طيب متى؟ أيضا تأتي شرطا، تقول: متى تسافر تستفد. من؟ من يأتي أكرمه، وهكذا. وصر على السؤال، اسأل. هي لم ولما، هي لم ولما، لكن سبقتا بهمجة الاستفهام. تقول: لم أذهب، ثم أسألك: ألم تذهب؟ هي لم. نعم. لكن ابن أجر الروم أراد أن يسهل في ظنه، فجعل لم حرفا وألم حرفا، والله نفسه قلنا ذلك في شرح الأجر الرومية. نعم. طيب، الخلاصة أن الرفع والنصب يدخلان الأسماء والمضارع، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالمضارع. إذن كل اسم سواء كان معربا أو كان مبنيا، كل اسم لا بد أن يكون له حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جر. وكل فعل مضارع سواء كان معربا أو مبنيا لا بد له من حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جزم. طيب، هذا ما يتعلق بالأحكام الإعرابية وعلامة تدخل. وهذا الأمر سنحتاج إليه كثيرا يا إخوان فيما سيأتي من عناصر، فاضبطوه من الآن. وضبطه لا أظنه صعبا، بل هو سهل، وبخاصة أنه سيريحكم من أكثر كلمات الحروف والماضي والأمر خلص هذا ستنتهون منه وترتاحون جدا في إعرابه ولم تفكروا في إعرابه بعد ذلك. وأنتم إذا ضبطتم هذه القواعد وعرفتم الأمور المتفق عليها يعني فيما بعد لو أردتم أن تتخففوا منها هذا أمر يعود إليكم بعد أن تعرفوه وتضبطوه. يعني عرفتم أن الحروف دائما لا محل لها من الإعراب، ربما تقول لا داعي أن نقول لا محل لها من الإعراب لأنه أمر معروف يعرفه الصغار والكبار والجهال والمتعلمين، فنقول حرف جر خلاص كما يقول ويفعل بعض المعربين قديما وحديثا، هذا أمر يعود إليك. لكن الكلام لابد أن تعرف أنت هل تعرف أن الحرف لا محل له من الإعراب أو لا تعرف؟ لأن المشكلة أن كثرة هذه الاختصارات وكون الطالب لا يسمع إلا ذلك ولا يقرأ إلا ذلك صار بعض الطلاب لا يدري أن الحرف لا محل له من الإعراب، بل إن بعض الطلاب عندما تعرب تقول لا محل أو فعل ماضي ذهب تقول فعل لا محل له من الإعراب يستغرب ذلك وربما استنكر ذلك، يعني يقول ما لا أذكر أن أحدا قال ذلك أو أني قرأت ذلك. صح، لكثرة المختصرين صار الجيل الجديد لا يعرف هذه الأمور المتفق عليها التي تركت من شدة وضوحها والاتفاق عليها صارت غامضة عند بعض الطلاب. فأنت إذا كنت عرفتها أردت أن تتخفف منها بعد ذلك فأمر يعود إليك. لكن إذا كنت مدرسا أو كنت معلما أو نحو ذلك ينبغي أن تلتزم بها لكي يعرف الطلاب هذه الأحكام، إذا أرادهم يتخففوا منها شيء يعود إليهم. لكن أنت الآن في موضع التدريس والتعليم لابد أن تلتزم بها وأن تبينها لطلابك. نعم، في سؤال يا إخوان في هذا الباب أو في هذا العنصر قبل أن ننتقل عنه؟ نعم، سنأخذ 3 أو 4 أسئلة فقط. نعم نحن سبق أن شرحنا ذلك في شرح الآية الرومية، هل حضرت شرح الآية الرومية أو استمعت إليه؟ نعم ذكرنا ذلك وسنعيد الكلام عليه عندما نصل إلى إعراب الفعل. النواصب عند الجمهور 4: أن ولن وكي وإذا، وما سواها ليست بنواصب. فما ينتصب الفعل المضارع بعده مثل حتى أو لام الجحود أو نحو ذلك كله منصوب بأن مضمرة، فأن مذكورة أن ولن وكي أن لكن مضمرة، ولهم على ذلك أدلة سنبينها في حينها إن شاء الله. نعم نعم، الأسماء المبنية كلها داخلة تحت القاعدة العامة في المبنيات، مبنية على حركة آخرها. لك اعتراض على بعضها أو استشكال؟ لا، الذي مبني على السكون، الذين مبني على الفتح، هو مبني على الفتح، هذا مبني على السكون، وهكذا. نعم، حاولوا أن تتكلموا بالعربية، ما العلة؟ نعم نعم، الأخ يسأل سؤالا لقد أطلت عنه قصدا ولكن سأل عنه فسأشرحه بسرعة يعني فقط لمن أراد أن يفهم المسألة. هو يقول رأينا أن الأحكام الإعرابية دخلت على الأسماء والمضارع فقط وامتنعت عن الدخول على الحروف والماضي والأمر، لماذا؟ يقول لماذا؟ طبعا نحن نقول هذا السمع عن العرب، العرب وجدناهم أنهم في الاسم والمضارع يغيرونهما بناء على إعرابهما، وأن الحروف والماضي والأمر لا تتغير بتغير الإعراب، مهما تغير الإعراب قد تتغير بأسباب أخرى غير الإعراب، لكن الإعراب لا يغير فيها شيئا، فلهذا قلنا أن الإعراب لا يدخل عليها لأنه لا يؤثر فيها. والمضارع والاسم لا، وجدنا أنهما يتغيران بتغير الإعراب، فلهذا قلنا أن الإعراب يدخل عليهما، فهذا الواقع اللغوي. لكن نحن نحاول أن نعلل فإن أصاب ذا فبها ونعمته، وإن لم يصب فإن هذا لا يغير شيئا من الواقع اللغوي. والذي ذكره النحويون في ذلك أنهم قالوا إن القسم الأول الذي لا تدخله الأحكام الإعرابية الحروف والماضي والأمر هذا كله مبني، وهذه الكلية هي التي منعت الإعراب من الدخول، يعني منعت الأحكام الإعرابية من الدخول، لأن دخولها على هذا الحكم سيكون من باب العبث، واللغة العربية أعلم من ذلك. ودخولها على القسم الثاني على الأسماء والمضارع ستكون له فائدة واضحة. كيف كان ذلك؟ دخوله على الأسماء له فائدة، فإذا قلت جاء محمد، ها تعرف محمد الفاعل من الرفع، أو سلمت على محمد عرفت أنه مجرور من الكسرة، أو قلت أكرم خالد عليا عرفت الفاعل والمفعول من الحركة، أو قلت مثلا محمد يذهب أو لن يذهب أو محمد لم يذهب عرفت إعراب الكلمة من الحركة، إذا فالإعراب أثر حينئذ وله فائدة. لكن في القسم الأول المبني كله، المبني ما معنى مبني؟ يعني أنه يلزم حركة واحدة ما تتغير أبدا مهما تغير الإعراب. فهل يتصور أن تؤثر هذه الأحكام الإعرابية ولو في لفظ واحد من ألفاظ القسم الأول؟ لا، القسم الأول كله مبني، فهل يمكن أن يتأثر منه شيء بالإعراب ولو كلمة واحدة؟ هل يتصور ذلك؟ قد ما الفائدة من إدخال الأحكام العربية عليه حينئذ؟ ما في فائدة، بالعكس عبث، فلهذا لم تدخله العرب. أما القسم الثاني وهو الاسم والمضارع، منه معرب ومنه مبني، صح معرب ومبني، ما الذي يتغير ويستفيد من الإعراب؟ ها المعرب أو المبني؟ المعرب. أما المبني من الأسماء والمضارع أيضا ما يستفيدان، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالحكم شمل الباب كله. نعم الحكم شمل الباب كله، لأنك كما تجزم المعرب تجزم المبني، فأنت إذا قلت لا تلعب جزمت الفعل المضارع المعرب ولا ما جزمته؟ جزمته. طب لا تلعبن أدخلت الجازم عليه ولا ما أدخلت الجازم عليه؟ أدخلت الجازم عليه، إذن فالجزم دخل على المعرب وعلى المبني من المضارع. وإذا قلت جاء محمد أدخلت الرفع على محمد الفاعل. طب جاء سيبويه أدخلت الرفع على سيبويه؟ أدخلته لأنه فاعل والفاعل حكمه الرفع. إذن فالأحكام أدخلتها العرب على الأسماء والمضارع لأنهما يستفيدان منها، يعني متصور أن تستفيد الأسماء والمضارع، وبقية الكلمات من الحروف والماضي والأمر لا يتصور ذلك ولا في فرد من أفرادها، فلهذا لم تدخل العرب الأحكام العربية عليها. هذا الذي قالوه، ويتجه صحة هذا التعليل والله أعلم. نعم نعم نعم، كلمة الإعراب، كلمة الإعراب هذا مصطلح. ما معنى مصطلح؟ يعني لها معنى عند جماعة من العلماء اصطلحوا على هذا المعنى. نعم، ولها معنى لغوي أيضا، معناها في اللغة عند العرب في الجاهلية معناها التبيين والتوضيح والإفصاح. طيب، ومعناها عند النحويين الإعراب إعطاء الكلمة حقها من حيث الإعراب والبناء. آسف، هذا معناها عند المعربين، معناها عند المعربين أعرب أو الإعراب عند المعربين، يعني إعطاء الكلمة حقها من الإعراب والبناء. والإعراب عند النحويين هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل العربية الداخلة عليها. فعندما نقول أعرب هذه الكلمة فنحن نريد الإعراب بمصطلح المعربين، وعندما نقول هذه الكلمة معربة أو مبنية هذا بصلح النحويين، ويظهر أن الأمر لا لبس فيه، واضح. حتى في الصلح النحوي عندما أقولك أعرب اذهب، ليس المعنى أدخل الإعراب عليه، وإنما المعنى ما حقه من الإعراب. تقول ما له حق، تقول ما له حق، يعني محمد له حق وهذا له حق. تقول ما حقه، تقول حقه 1000 ريال وهذا ما حقه. هل يعني ما يجب أن تقول ما حقه وهو ما له حق؟ تقول ما حقه، تقول ليس له حق. كذلك اجتهد، ما حقه من الأحكام الإعرابية ليس له حكم إعرابي، فلا منافاة بين ذلك وذلك. نعم. ذهبوا فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الضم، وواو الجماعة فاعل فاعل في محل رفع مبني على السكون. الماضي، الماضي طبعا قلت لكم من قبل المنهج أن عند الشرح أشرح أشرح متوسط الجميع، وعند الأسئلة قد أتوسع بعض التوسع فقط لمناسبة السؤال، ولكن لا يدخل في الشرح. الماضي عند جمهور النحويين وهو مذهب البصريين وهو المذهب المنصور أنه مبني على الفتح دائما، فإذا قلت ذهب فهو مبني على الفتح، وإذا قلت ذهبوا فهو مبني على الفتح، وإذا قلت ذهبت فهو مبني على الفتح. لكن ذهب مبني على الفتح الظاهر، وذهب وذهبت مبني على الفتح المقدر. ذهبوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وذهبت مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون الموجب التخلص من توالي متحركات، توالي متحركات. هذا مذهب البصريين، وهو المذهب الذي ذكره صاحبنا خالد الأجري في كتابه هنا. وينسب إلى الكوفيين، ينسب إلى الكوفيين أنهم قالوا إنه يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فمع الجماعة يبنى على الضم، ومع إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، ويبنى على الفتح فيما سوى ذلك. هذا مذهب، وبعضهم يقول إن هذا ليس مذهبا للكوفيين بل هو مذهب تعليمي. يعني إذا ناقشت الكوفي في ذلك قل لا، الصحيح أنه مبني على الفتح، هذا الصحيح، لكن من باب التسهيل على المتعلمين نقول ذلك. ونحن في الشرح الإجمالي أخذنا بمذهب التعليمي في ذلك، فإذا انتهينا وعدنا إلى كلام الشيخ خالد سنبين هذه الأمور إن شاء الله. نعم. لا طبعا تعتبر بالحركة الأصلية، لأن الحكم دائما للأصل، ما تعتبر بالطارئ. يعني لو قلت مثلا اجتهد، هذا فعل أمر لا محل من إعراب مبني على السكون، لكن لو قلت مثلا اجتهد اليوم اجتهد آخر ساكن، اليوم ال هذا أولها ساكن، ثقة ساكنان فتخلص منهما بتحريك الأول، ماذا تقول في إعراب اجتهد الآن؟ اجتهد تقول فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون، لكن السكون حينئذ لا يكون ظاهرا، منع من ظهوره الحركة المجلوبة للتخلص من التقاء الساكنين، يعني يدخل في باب الحركات المقدرة على السكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من الساكنين. نعم. طيب نرجو أن يكون هذا المشروح مفهوما، لنستطيع إن شاء الله في الدرس القادم أن نتعمق معكم قليلا قليلا، وألا تغرقوا إذا دخلنا في البحر. ما زلنا في النهر، إيه في الدرس القادم سنبدأ في البحر، لما الذي ما يعرف يسبح ليتجهز بمراجعة ما قيل وفهمه وحفظه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.